يخفى في هذا الزمان الإضاعة فيه القدوات، يعني قليل إنك أنت تلاقي حد تقتدي به. ويعني كان زمان يقولوا انتهى زمان العالم الموسوعي، إن حد يبقى مميز في كثير من المجالات، فأنت ممكن تقتدي مثلا في فلان في كذا وفلان في كذا وفلان في كذا. ثم في هذا الزمان حتى يعني أصبح صعب إنك تجد في الأشياء الجزئية من تقتدي به، فأصبح البلاء على المسلمين إن هو محتاج إن هو يبحث عن أهل العلم، هو محتاج يبحث، ما عادش علمه منتشر ولا أهل علمه فيهم انتشار أو إعلان كبير، بقى الإنسان محتاج إن هو يلحق شوية عشان يدور عليه. وهذا فيه بلاء، يعني ده امتحان لكل إنسان إن هو يرى دينه ويبحث عن دينه. وهذا الامتحان كما أننا الموضع فيه، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وضعوا فيه قبل ذلك. إن زمان أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الأمر غريب إن واحد بيقول كلام مخالف لما يراه الناس، غريب إن واحد يقول كلام مخالف للمجتمع وآراء المجتمع وتصورات المجتمع. النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهم متعودين على عبادة الأصنام، فكان الفكرة غير إن هي فكرة حق، كان فكرة غريبة. والشيء الغريب الناس تنفر منه، الناس دائما بتحب الحاجة اللي تعودت عليها، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. يعني اطرح أي فكرة غريبة على الناس هتجد الشباب بس هو اللي بيحب الغرائب، لكن معظم المجتمع بيحب الاستقرار، يقول لك لا بص خليها بس ماشيه كده حتى لو غلط، احنا متوافقين على كده. فالناس تحب دائما الاستقرار، حتى لو كان في غير هذا الاستقرار حق. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث الصحابه عايشين حياه لها كل المقومات، عندهم حياة اقتصادية، حياة اجتماعية، حياة سياسية، عندهم علاقات زوجية وعلاقات غير زوجية، عندهم حياة عايشينها. وبعدين فجأة يظهر النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى أن يتغيروا، فتعرض أمامهم عرض. وهكذا الوحي، إن أنت فجأة بتلاقي الأمر بيقول لك اعمل كذا، فأنت هيبقى عليك انك تحدد موقفك من هذا الكلام. عارف الانبياء بيأذن بيقول الله اكبر وانت واقف في الشارع، فانت امامك انك تاخد موقف. انت رايح تشتغل ولقيت واحد بيعرض عليك رشوه هديه، يقول لك يا عم والله دي مش رشوه، انا عارف دي بس حاجه عشان ايه، يعني انا عارف ان انا مقدر مجهودك. انت بتعرض عليك الحرام في كل لحظه، انت واقف في الشارع واحده معديها قدامك، فانت عليك انك تحدد موقفك الان. بتتحط قدامك الفتنه او الامتحان وانت بتاخد قرار فيه وانت واقف. القرار اللي بتاخده اساسا غالبا على معطيات قديمه، يعني انت بتاخد عندك معطيات قديمه، عندك تصورات قديمه، عندك مدخلات قديمه بتشكل وعيك، بتشكل تصوراتك، بتشكل وجدانك، بتشكل ردود افعالك. فبتاخد هنا قرار، انا هنا لا انا مش هبص، انا هنا بص بس خلصه كده، انا هنا لا حرام. يعني بتشتغل في شغلانه تلاقي اقول لك ايه، طيب انا هاخد منك قرض، فتقول له ماشي انت معاك فلوس، وواحد بيقول لك اخد منك قرض، فبتقول له تمام. وبعدين يجي واحد صاحبك يقول لك هو انت هتديله القرض وهتاخده زي ما هو؟ تقول له ما هو القرض كده، هو اسمه قرض عشان كده. يقول لك لا، ما الفلوس دي لو كنت شغلتها كذبنا كيف مكسب، ولو كنت حاططها مع فلان كذبنا كيف مكسب، فنعمل ايه؟ يبقى نقول له خذ القرض 1000 وهاته 1500. ودايما فيه ايه فكرة يعني، تقول له ليه هتاخد 1500؟ لك ما هي لو كانت اشتغلت مع فلان كانت هتبقى كده جابت حقها. تقول له بس ده غيبة، ده غيبة واضح. يقول لك لا انا ما قلتش انه غيبة، استغفر الله، احنا قلنا غيبة، احنا ما بنتكلمش، احنا بنكلمك ان هي لو كانت اشتغلت. ايوه ما هو ده غيبة، هو ده عين الغيبة، هي دي طريقة التفكير المغامي. هي هو هو هو هم دول المغابين. هو ده لعن الله اكل الربا وموكله وكاذبه وشاهديه، هو ده الربا بعينه. فانت لما بيكون عندك خلفيه مسبقه ولما بيكون عندك مدخلات شرعيه بتعرف تحدد، تحدد على وفق ايه؟ على وفق ارادتك. في واحد ارادته المال، فبتقول له طيب الحلال والحرام، لك يا سيدي مش هيحصل حاجه، هنبقى نطلع عود يعني هنتعامل المعامله ديت وان شاء الله هنستغفر ربنا، ان شاء الله هنكون من الصالحين بعد ذلك. وفي واحد هيقول لك لا انا ارادتي الاخيره، انا خايف اموت، انا مش هعمل ده. فهنا انت بتختار اختيارات على وفق ارادتك، على وفق إرادتك، إرادتك فين؟ أنت عايز إيه؟ صدقني لو أن العالم كله أراد شيء وأنت تريد شيء آخر فإنك يقينا ستفعل ما تريد أنت لا ما يريده العالم. لو العالم كله عايزك في اتجاه وأنت عايز اتجاه تاني، أنت هتمشي في اتجاه اللي أنت عايزه. وقد خاطب الله إرادتك، ربنا سبحانه وتعالى يعرض عليك الدين وانت عليك انك تختار. اختار، لك ان تختار ما تشاء، واعلم ان كل اختيار له تبعات وانك محاسب على هذا الاختيار.